يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القراء المشهورين يحسنون أصواتهم بالمقامات الموسيقية ويذهبون إلى الدول المجاورة لتعلم ذلك، فما حكم ذلك وما حكم الاستماع لقراءة هؤلاء؟ لا يجوز عملهم هذا، ولا تجوز الاستماع، ولا يجوز الاستماع لهم، لأنه من اتخاذ القرآن أغاني. نعم.